بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومي بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، واجب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أحد شروط الصلاة، وهو ستر العورة. وستر العورة في كونه شرط أو مجرد واجب في الصلاة، هذا قد يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. والمؤلف رحمه الله استدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، وأدلة ستر العورة كثيرة جدا ومستفيضة من القرآن ومن السنة، لكن مما يستدل به في وجوب ستر العورة في الصلاة أن ستر العورة خارج الصلاة واجب. ستر العورة خارج الصلاة واجب، فمن باب أولى في الصلاة إذا كان ستر العورة يجب على المسلم ولو لم يكن في صلاة، فإنه إذا كان في أكمل أحواله وفي أكمل صفاته وعلى صلة بالله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه ستر العورة من باب أولى. ومما يدل على ستر العورة، وهو أمر كما قلت قد يكون من البديهيات، بل إنه من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ما لم تفسد هذه الفطرة فإن الفطرة الإنسانية السليمة تجد وتحس أنه لا بد من ستر العورة. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة آدم وحواء عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في قصتهما مع إبليس لعنه الله وأكلهما من الشجرة، فإنه قال سبحانه: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهنا لما حصل ما حصل من أكلهما من الشجرة وزالت عنهما السترة التي كانت عليهما، والله أعلم بحقيقتها وصفتها، لكن كان في ستر وسوآتهما مستورة، فلما أكل من الشجرة زال عنهما هذا الستر، فطفق أي جعل وظل وعمل على ستر العورة وبادر من يعني المبادرة، لأنهما فطر على ألا يكون عريانين مع أنه وزوجه. فهذا مما يدل على أن الإنسان في فطرته الأولى السليمة مجبول على ستر العورة. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فستر العورة من الأمور المعروفة لدى الإنسانية جمعاء، حتى من ليسوا على دين الإسلام فمن المعروف عند العقلاء منهم أنهم يستنكفون من كشف العورة ولا يفعله إلا المستهترون منهم الذين ليس لديهم من الحياء أقل نصيب. وفي حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه في حديثه عن أبيه عن جده الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما يحل لنا منها وما يحرم؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: فالقوم يكونوا مع بعضهم، يعني جلوس قد ارتفع الحرج بينهم. قال: إن استطعت ألا يرين أحد عورتك أحد فلا يرينه. قال: فالرجل يكون خاليا. قال: فالله أولى أن يستحي منه، أو أحق أن يستحي منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ستر العورة خارج الصلاة أمر مسلم فيه، وأدلته مستفيضة. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما لما يقول حمل الحجر وكان ثقيلا فارتخى إزاره، يقول فسقط، ارتخى الإزار وسقط عنه، فيقول لم يعني أتمكن من رفع الإزار حتى أضع الحجر وكان ثقيلا في موضعه، وكان قد سقط إزاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فخذ ثوبك ولا تمشوا عراتا، ولا تمشوا عراتا. فعلى كل حال أمر ستر العورة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء من باب أولى وأشد، أمر واجب وفرض، وفي الصلاة أشد وجوبا وافتراضا. لكن يا ترى هل هو شرط أم مجرد واجب؟ إذا قيل إنه شرط فتخلف هذا الشرط يقتضي فساد الصلاة ووجوب إعادتها، وإن لم نقل إنه شرط مجرد واجب فالصلاة قد حصلت وتمت بأفعالها، لكن في أجرها وثوابها ناقصة بقدر ما نقص من واجباتها أو سننها. وحديث عائشة هذا، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح. إذا بلغت المرأة المحيض لا يقبل الله صلاة امرأة أو صلاة حائض إلا بخمار، أو لا يقبل الله صلاة امرأة، ورد في عدة ألفاظ. لكن ليس المقصود الحيض بحد ذاته، إنما المقصود البلوغ. لكن هو عليه الصلاة والسلام ذكر الحيض لأنه أشهر وأقوى علامات البلوغ بالنسبة للنساء. والخمار معروف هو ما تغطي به المرأة رأسها، فإذا كانت مأمورة ولا تقبل صلاتها إلا بخمار فبقية البدن ومواضع البدن من باب أولى أن تكون مستورة. وقد جاء في الحديث: المرأة عورة كلها، المرأة عورة كلها، كما أخرجه الإمام الترمذي. فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجب سترها بما سترها. ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير ساتر. هذا أمر معروف أنه لا بد أن يكون الستر بما لا يصف لون البشرة، فإذا كان الساتر رقيقا خفيفا فلا فائدة، بل قد يكون فتنة. إنما المعتبر بالساتر أن لا تبدو منه لون البشرة، فهذا هو الساتر. وكونه من قماش أو من جلد أو من أي مصنوع فلا حرج، إذا كان من أصل طاهر، إذا كان من أصل طاهر ولم يكن حريرا أو فيه حرير بقدر أكثر مما ورد الاستثناء فيه، أو فيه ذهب أو ما إلى ذلك. فالشاهد أن مادة اللباس مهما كانت إذا كانت طاهرة وأيضا غير مغصوبة كما ذكر المؤلف وكما سوف يبين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، بما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: رط فخذك فإن الفخذ من العورة، رواه الإمام أحمد في المسند. وعنه أنه أنها الفرجان من الرجل، لما روى أنس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذه في مسألة تحديد العورة، لما بين أنه يجب ستر العورة فكأنه يقول: ما هذه العورة التي يجب أن تستر؟ ما حدها؟ فحدها يختلف بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء وبالنسبة للأحرار والأرقاء عند الفقهاء. فبالنسبة للرجال البالغون منهم، العورة عند الفقهاء إما أنها ما بين السرة إلى الركبة، على خلاف عندهم هل الركبتان من العورة أم لا، وهل السرة ذاتها من العورة أم لا. ومنهم من لا يرى العورة إلا السوأتان فقط، الفرجان فقط، القبل والدبر. فهذا قول ذكره المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مشهور مذهب أهل الظاهر وقال به بعض الفقهاء. فما هو الدليل على أن العورة من السرة إلى الركبة؟ وهذا رأي جمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء وعامتهم على أن العورة من السرة إلى الركبة. فدليلهم ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة أو ما أسفل من السرة إلى الركبة فهو من العورة. وهذا الحديث أخرجه أبو بكر الخلال وأخرجه الإمام البيهقي، لكن الحديث ضعيف بالنسبة لهذا الإسناد عن طريق أبي بكر أو عن طريق البيهقي، ضعيف كما يذكر الشيخ الألباني. إنما ورد معناه من حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبته فإنه من العورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه تحديد العورة من السرة إلى الركبة. ثم أيضا ذكر المؤلف حديث جرهد الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يغطي فخذيه وقال إنهما من العورة أو عورة. ويقول جرهد: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت عن فخذي، فقال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأصحاب السنن، لكن منهم من تكلم فيه، مع أن معنى هذا الحديث تغطية الفخذ ورد أيضا من حديث علي رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: لا تنظر إلى فخذي حي ولا ميت، وأمره بستر فخذه. وكذلك من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لمعمر أحد الصحابة: غط فخذيك فإن الفخذ عورة. وورد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: غط فخذيك. فهذه الأحاديث من عدة طرق، عن ابن عباس وعن علي وعن جرهد وعن معمر وعن محمد بن جحش، يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم، هذه بجملتها وإن كان في بعضها ضعف فإن ضعفها يجبر بعضه بعضا وتنجبر بطرقها، فتعتبر صالحة للاستدلال على أن الفخذ عورة، على أن الفخذ عورة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبدي فخذه خارج الصلاة هذا. وفي الصلاة كما قلنا من باب أولى وأشد. وكذلك لا يلبس لباسا رقيقا، وهذه في الحقيقة ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان، لأننا نلاحظ أن كثيرين خاصة في الصيف، في شدة الصيف، يتساهلون ويلبسون لباسا شفافا خفيفا، ولا يلبسون تحت الثياب سراويل طويلة، بل يلبسون سراويل قصيرة يبدو منها إما نصف الفخذ أو أقله أو أكثره، وهذا فيه إخلال بستر هذا الموضع الذي يعتبر من العورة. بقي بالنسبة للرواية الأخرى أن العورة إنما هي السوأتان، ما هو دليلها؟ دليلها ما ذكره المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام في خيبر حسر عن فخذه، ويقول أنس: كأني أرى إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في عدة أحاديث من حديث عائشة وحفصة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا عند عائشة أو عند حفصة أو كان جالسا على في إحدى الحيطان على ركية وقد كشف عن فخذه، ودخل عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو على هذه الحال حتى دخل عثمان فستر فخذه، وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا ما يحتج به من يحتج على أن الفخذ ليست بعورة. وعلى كل حال، أولا إن سلمنا بدلالة هذه الأحاديث على أن الفخذ ليس بعورة فهذا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فليس هناك دليل يدل على أن الفخذ في الصلاة يجوز كشفها، إنما هذه الأحاديث خارج الصلاة في خيبر وفي بيت عائشة وفي بيت حفصة، وإيراد الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في صلاة، لم يكن في صلاة. الأمر الثاني أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد خاطب الأمة وأمرها ونهاها، ونحن مطالبون بما أمرنا به وما نهانا عنه، أما ما أتاه من فعل فقد يكون له وجه من التأويل أو اختصاص أو ما إلى ذلك. لكن في الحقيقة هذه الأحاديث التي ذكروا فيها أنه عليه الصلاة والسلام قد كشف عن فخذه فيها مقال، فرغم أن حديث أنس رضي الله عنه قد أخرجه البخاري بهذا اللفظ قد حسر عن فخذه، لكن هناك رواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه: إن حسر الإزار عن فخذه، وفرق بين إن حسر وحسر، وهذه الرواية أيضا أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وهذا اللائق به عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول عن شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فكون الإزار ينحسر عن فخذه عليه الصلاة والسلام وهذا وارد، وهو على الفرس راكبا والريح قد عرضت له، فلا يبعد أن ينحسر بفعل الريح، أما أن يحسر عنه عليه الصلاة والسلام بذات نفسه فهذا قد يكون اللفظ تصرف به بعض الرواة، ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله أن بعضهم يضبط لفظة حسر بضم الحاء حسر الإزار عن فخذه، لكن ما دام بين أيدينا رواية صحيحة عند مسلم وعند الإمام أحمد إن حسر، فهذه تغني عن أن نتأول هذه اللفظة بأنها مبنية للمجهول وأنه لم يقم عليه الصلاة والسلام بحسر الإزار بنفسه. أما الأحاديث الأخرى التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكاشفا عن فخذه فهي الأخرى وردت بألفاظ مختلفة، ففي بعضها الشك إن كان كشف عن فخذيه أو ساقيه، فما دام الشك متطرق لللفظ فلا يتم به الاستدلال يعني. وأيضا القصة ورد أنها في بيت عائشة، وورد أنها في بيت حفصة، وورد أنها في مزرعة أو في حائط من حائط الأنصار، دخل عليه أبو بكر وعمر وعثمان على التوالي، ولا يمكن أن يقال بتكرارها على هذا النمط، هذا فيه من التكلف ما فيه، فهذا يدل على أن في هذا اضطراب ما بين قائل إنه كشف عن ركبتيه في بعض الألفاظ، وفي بعضها عن ساقيه أو فخذيه على الشك، وفي بعضها على عن فخذيه من دون شك، وفي بعضها في بيت عائشة، وفي بعضها أنه عند حفصة إلى آخره. فعلى كل حال هذه في اضطراب يوهن الاستدلال بها. وكما قلت يكفي أنه عليه الصلاة والسلام خاطبنا وأمرنا من عدة طرق أن نستر الفخذ، وخطابه لواحد من الأمة هو خطاب لجميع الأمة. فهذا ما يتصل بعورة الرجل، فالصحيح أنها من السرة إلى الركبة. إيه نعم. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يجز سترهما. وعنه في الكفين هما عورة، لأن ولو لم يكن عورة، ولو كان عورة لم يجز سترهما، لعلها لم يحرم سترهما. وعنه في الكفين هما عورة، لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبه سائر بدنها. وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. هذا فيما يتصل بعورة المرأة، عورتها في الصلاة وفي خارج الصلاة. أما عورتها في الصلاة فعلى ما ذكر المؤلف بالنسبة للحرة تعتبر كلها عورة، يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، لكن ينبغي أن يقيد بما لم تكن عند أجانب. إذا كان الأجانب يعرضون لها أو يمرون بها كما في الصلاة مثلا في الحرم المكي أو هنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هنا منعزلات عن الرجال، لكن إذا لم يكن منعزلات في مسجد أو مصلى والرجال يعرضون لهن الأجانب، فإنه في هذه الحالة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها. أما إذا كانت بمفردها أو عند محارمها فإنها تكشف عن وجهها وكفيها. وهذا كما في الإحرام، فهي في الحج المرأة كما هو معروف إحرامها في وجهها، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها حالة الإحرام، لكن إذا مر بها أجانب أو مرت بأجانب فيجب عليها أن تستر وجهها حتى في حالة الإحرام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت مما ورد في كلامها فإذا حاذان الركبان أرخت إحدانا خمارها على وجهها، أو كما قالت رضي الله عنها. أما خارج الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، هذا على الصحيح. وإن كان المؤلف يعني أطلق القول واعتبر الوجه والكفين استثناء مطلقا خارج الصلاة وداخلها، لكن الصحيح أنها إذا لم تكن في صلاة وبحضرة أناس أجانب لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها كما لو كانت في الصلاة أيضا. فالوجه من المرأة معروف هو مجمع محاسنها، وهو أفضل زينتها، وتعرف بجمالها من وجهها، وهو محل الفتنة، فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف يقابله تفسير ابن مسعود، ويقابله المعنى وما ورد في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولا شك أن من ينظر بإمعان ويتدبر يجد أن الحكمة واضحة في وجوب ستر المرأة وجهها إذا خرجت من بيتها أو كانت بمحضر أناس أجانب، لأنه كما قلت هو محل الفتنة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نساء المؤمنات ألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وهو صوت الخلخال وما إلى ذلك، فكيف بالوجه الذي هو عنوان جمال المرأة ومحاسنها؟ فستره من باب أولى. إيه نعم. وعورة الأمة كعورة الرجل. الحديث الذي ذكره. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: تصلي إحدانا في درع وخمار؟ الخمار كما قلت هو ما تغطي به المرأة رأسها وشعرها، والدرع هو الثوب، فيعني من دون أن تلتحف بلحاف يجمع عليها خمارها ودرعها إزار أو نحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها بأنه لا حرج إذا كان الدرع سابغ أي طويل بحيث يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها، فلا حرج. والحديث هذا تكلم فيه، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقالوا الصحيح أنه موقوف على أم سلمة، أنه من فتوى أم سلمة رضي الله عنها، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعورة الأمة كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، يريد الأمة. رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. هذا بالنسبة لعورة الأمة، وجمهور الفقهاء وعامتهم على ما ذكر المؤلف أن الأمة عورتها كعورة الرجل، أي يجب عليها أن تستر هذا الموضع من السرة إلى الركبة، لكنهم يتفقون رغم أنهم يقولون هذا، يتفقون على أن الأمة إذا كانت محل فتنة ويفتتن بها فلا يجوز لها أن تكشف عن شيء من محاسنها، لا من ساقيها ولا من ساعديها ولا شيء من ذلك، لا يجوز لها ذلك، لأن هذا معروف من قواعد الشرع، وأن المفسدة يجب أن تدفع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهناك رواية عن الإمام أحمد وعن بعض فقهاء السلف أنهم يرون أن عورة الأمة كعورة الحرة، عورة الأمة كعورة الحرة، أخذا من عموم الأدلة، من عموم الأحاديث والآيات التي تأمر بستر العورة، فقالوا إنها لم تفرق بين أمة وحرة. والأصل في الخطاب، الأصل في خطاب الشرع أنه يتناول الأحرار والعبيد، الأحرار والأرقاء، ولا فرق، إنما فرق الشارع في بعض الأحكام وخص الأرقاء بشيء من الأحكام تخفيفا عنهم، تخفيفا عنهم ومراعاة لظروفهم التي يعيشونها، كما ذكر سبحانه وتعالى في حد الزنا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا ورد نص صحيح صريح باستثناء الأرقاء ذكورا أو إناثا أخذنا به، وما لم يرد نص فالأصل أنهم مشتركون مع الأحرار في الأحكام، ومنها ستر العورة، فستر العورة يجب على الأحرار والأرقاء على حد سواء، الرجال عوراتهم كعورات الرجال الأحرار، والإماء عوراتهن كعورات الحرائر من النساء. هذا الصحيح إن شاء الله. هنا أم الولد والمعتق بعضها كالأمة، لأن الرق باق فيها، إلا أنه يستحب لهم التستر لما فيها من شبه الأحرار، من شبه الأحرار، من شبه الأحرار، وعنه أنهما كالحرة لذلك. هذا أيضا يتصل بالرق، أم الولد هي التي يتسراها سيدها يطأها فتنجب منه، فإذا أنجبت منه ولدا سميت أم ولد، وتعتبر يعني حرة، متى ما مات عنها زوجها فهي حرة، حررها وأعتقها ولدها، فهذه تعتبر يعني حرة، لكن حريتها مقيدة بوفاة سيدها، فهذه بالنسبة أم الولد. والمعتق بعضها كذلك، هي التي تكون مشتركة بين عدد يعني من الملاك، فبعضهم يعتق البعض أو تورث على هذه الصفة أو ما إلى ذلك، فعورة الأم الولد والمعتق بعضها كعورة الأمة تغريبا للرق، ولأنه لا زال باق. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أن حكمهن حكم الحرائر، تغلب الحرية عليهن. ولا شك إذا قلنا أن الصحيح أن الإماء عوراتهن كعورات الحرائر فمن باب أولى بالنسبة للمعتق بعضها وأم الولد، أنهن من باب أولى أن يكون تكون عوراتهن كعورات الحرائر. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح كما لو صلى في ثوب النجس، ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاصم به أو يؤمر بما هو منهي عنه؟ وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بستر العورة أراد أن يبين هذا المستور به العورة أنه يجب أن يكون حلالا من مال حلال. فإذا كان الثوب الذي يصلي به المصلي مغصوب، إذا كان مغصوب بذاته أو من قيمة مغصوبة، اختصب نقودا أو سرقها واشترى بها هذا الثوب الذي صلى به، فلا تصح صلاته. وكذلك المكان المغصوب، يعني استطرد فتكلم عن موضع الصلاة، فإذا صلى بأرض أو دار مغصوبة أخذت من صاحبها قهرا من غير رضاه فصلاته لا تصح. هذا المشهور في المذهب. ويستدل لهذا بما ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. فلا شك أن الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليس عليه أمر المسلمين، فالصلاة مردودة ولا تقبل. وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ومنه درهم حرام لم تقبل صلاته. ويقول: صمت أذناي إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. أخرجه الإمام أحمد. فإذا كان هذا يعني في درهم حرام، قد يكون غش، قد يكون ربا، قد يكون سرقة، قد يكون غصب، قد يكون وجه من أوجه الحرام، لا تقبل صلاته، فمن باب أولى إذا كان الثوب كله غصبا أو كانت قيمته كلها غصبا أو سرقة أو ما إلى ذلك. فكذلك كما علل المؤلف أنه الصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يتقرب إلى الله بشيء منهي عنه؟ يأتي وهو متلبس بأمور منهي عنها ويلبس ثوبا قد غصبه، هذا لا يليق بهذا المقام، فلا تصح صلاته ولا تقبل. لكن ذكر الرواية الأخرى، لأن هنا يتحدث عن الإجزاء، يعني القبول بمعنى الإجزاء، هل نطالبه بالإعادة أم لا نطالبه؟ فهذه الرواية الأولى مطالب بالإعادة، والصلاة في ذمته يجب عليه أن يعيدها مهما كان عددها، ما دام يعرف أنه صلى صلوات بثوب مغصوب أو أرض مغصوبة أو ما إلى ذلك. والرواية الأخرى لا تعتبر صلاته يعني صحيحة بمعنى مجزئة في ظاهرها وثوابها وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر لا يؤثر في شرط الصلاة، لا يؤثر في الشرط ذاته، فلا يؤثر إذن في صحة الصلاة. لكن الصحيح إن شاء الله ما يستند إلى دليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان الإنسان يعلم ويدرك أن هذا الثوب يعني مغصوب، هو غصبه باختياره أو سرقه واشترى به، فكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه؟ وقد جاء في الحديث الصحيح المعروف المشهور أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ فهذا مما يقوي أن صلاة من صلى بهذه الصفة أن صلاته غير صحيحة. نعم. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي حديث صحيح. قال ابن عبد البر هذا إجماع. وهذا أيضا مما يتصل بهذا الشرط، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي، بل لا يجوز له أن يلبس الحرير خارج الصلاة وفي الصلاة من باب أولى. ولبس الحرير والذهب من الأمور المعروفة في الشرع الإسلامي، ووردت فيها الأحاديث الكثيرة، منها حديث أبي موسى رضي الله عنه، وحديث حذيفة، وحديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير وعن لبس أو عن الشرب بأواني الذهب والفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وورد من عدة طرق. وهذا كما قال ابن عبد البر رحمه الله مجمع عليه، النهي عن لبس الحرير وعن لبس الذهب والفضة، فلا يجوز للمسلم أن يلبسها، ولا يجوز له أن يصلي في ثوب إذا كان ابتلي بلبس الحرير، فلا يجوز له عند الصلاة أن يلبس هذا الثوب، بل يخلعه ويلبس غيره، ويعتبر يعني آثم. لكن بعض الشر أهون من بعض، فكونه يأتي الصلاة وقد تلبس بالمعصية هذا يعني زيادة فحش ومنكر، فلا يجوز التستر بما نهي عنه إلا بالنسبة للنساء. فالنساء كما ورد في حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام أباح لهن، وكان إذا أتاه كما ورد في عدة حديث لما أهدي له ملابس من حرير، فكان عليه الصلاة والسلام يهديها إلى أصحابه، أهدى شيئا منها إلى عمر، وأهدى شيئا منها إلى علي رضي الله عنهم، فكانوا يعني يستنكرون، ويقول علي كيف يا رسول الله تمتنع من لبسه وتعطيني إياه؟ قال لم أعطك إياه لتلبسه، لكن اقسمه بين النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الحرير والذهب والفضة مباح للنساء وحلال لهن، لكنه لا يجوز للرجال هنا إلا عند الحاجة كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه. لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، متفق عليه. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه، فأما لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه إباحته مطلقا، لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس. فهذا استثناء، الأصل عدم جواز لبس الحرير، لكن يستثنى منه ما ورد الدليل باستثنائه. فقد ورد في حديث أنس وهو حديث صحيح أنه في إحدى الغزوات اشتكى كل من عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما، اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في لبس الحرير لأن لبسه يخفف منه، ومعروفان هما بالثروة والاستطاعة، فكان رضي الله عنهما عندهما القدرة على اقتناء هذا اللباس الفاخر ولبسه، وأنه ينفع في تخفيف القمل وإزالته. فأيضا يقاس على القمل غيره من الأمراض، إذا يعني طبيب مؤتمن ووجه المريض أو المشتكي بأنه إذا لبس الحرير أنه يخف عنه ما يجد من حكة أو التهاب أو نحوه، فلا حرج أن يأخذ بتوصية الطبيب ويلبس الحرير، ولا حرج في هذه الحالة، أخذا من ترخيصه عليه الصلاة والسلام للزبير وعبد الرحمن بن عوف. الأمر الآخر لبس الحرير في حالة الحرب، فهل يجوز أن يلبس؟ حقيقة الأصل أنه لا يجوز، وفي الحرب من باب أولى، لأن في حالة الحرب ومقاتلة الكفار ينبغي أن يكون المقاتل أشد ما يكون تقوى لله سبحانه وتعالى، ومن تقوى الله اجتناب ما حرم وما نهى عنه، فهذا من التقوى التي يتم ويحصل بها النصر على الأعداء، فالأصل هذا. لكن هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قد يكون تعلق ببعض الآثار، ورد أبي دجانة أو غيره أنه كان في المعركة في أثناء إحدى المعارك يمشي ويتبختر وكأنه قد لبس شيئا من الدباج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وقالوا في هذا التعليل أن هذا فيه نوع من يعني إظهار القوة في أعين الكفار، ويعني هذا التعليل يذكرونه، لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز، كما لا يجوز في حال السلم لا يجوز في حال الحرب. ونحن لا نتقوى على أعدائنا بالملابس ولا بالسلاح ولا بنوع المشية، إنما نتقوى عليهم بتقوى الله. التقوى هي العصمة، وهي فيها النصر وفيها القوة، يعني أقرب ما يكون العبد وخاصة المقاتل المجاهد إلى الله في أثناء المعركة، فينبغي أن يتقي محارم الله ويلتزم بأوامره. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. وهذه مسألة تتصل بستر العاتق أو العاتقين، والعاتق هو ما بين أصل العنق وطرف الكتف، هما عاتقان بجانبي العنق عن يمين وعن يسار. فالصحيح كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقيه، كما ورد في الروايات الأخرى ليس على عاتقيه منه شيء. فالروايات الثابتة بتثنية العاتق، وليس وردت رواية بإفراده، لكن الروايات الأخرى والطرق الأخرى للحديث كلها تدل على أن المقصود العاتقين معا، كما ورد في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى مشتملا وقد جعل طرفي الثوب على عاتقيه، مشتملا جعل طرفي الثوب على عاتقيه. ورد من عدة أحاديث بهذه الصفة. فهذه المسألة جمهور الفقهاء يرون أن هذا على سبيل الاستحباب، وأن المجزئ في الصلاة إنما هو لو صلى في ثوب واحد إزار يستر من سرته إلى ركبتيه هذا كافي. الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية يرى أنه يجب ستر العاتق بل العاتقين كما في الرواية الأخرى أيضا، وهذا الصحيح إن شاء الله. المصلي يجب عليه أن يستر عاتقيه، يستر عاتقيه لحديث أبي هريرة، والنهي يقتضي التحريم. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فيجب عليه إذا كان الثوب كما وجه جابر رضي الله عنه في حديث جابر يقول: أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان عليه بردة فاتزر بها وكانت ضيقة، فيقول: انحنيت حتى لا تسقط ليشدها على نفسه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته وسأل جابرا وقال له: ما هذا الاشتمال؟ يعني ما هذا الصنيع؟ كيف اشتملت بهذا الإزار بهذه الطريقة وهذه الصفة؟ فقال له: إنه ثوب واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ثوبا واحدا أو إذا كان ضيقا فاتزر به، وإذا كان واسعا فتوشح به أو اشتمل أو التحف، ورد بهذه الألفاظ. فالاشتمال والالتحاف والتوشح بمعنى كما فسروه أن يضع الثوب على عاتقيه، أو أن يضعه على أحد العاتقين والطرف الآخر تحت الكتف الآخر، كما يصنع المحرم بالنسبة للإفطباع في الإحرام، لكن هنا ينبغي أن يدخل الطرفين من الجانبين. فإذا كان الثوب واسعا يجب على المصلي أن يستر به عاتقيه مع ما يستر من بقية أجزاء بدنه. أما إذا كان ثوبا واحدا ضيقا فلا شك أن الذي يجب ستره أولا هو السرة وما تحتها. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، بل قبل قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الثوب في الصلاة الواحد قال أولي كلكم ثوبان، يعني هل تجدون على ثوبين، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي لفظ آخر هل يجد أحد منكم ثوبين، فمعروف حالة الصحابة رضي الله عنهم، حالة القلة والفقر والضيق، وأنهم كما ورد في الحديث الصحيح كانوا يصلون من الصحابة خاصة أهل الصفة والمهاجرين الضعفاء الفقراء كانوا يصلون وقد عقدوا أزرهم على رقابهم حتى لا تسقط وحتى لا تنكشف عوراتهم، وحتى قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم الرجال قياما، حتى لا يرين شيء من عورات الرجال أثناء قيامهم. فهذا كله من قلة اللباس. فعمر رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال لما وسع الله عليكم فلما أوسع الله عليكم فوسعوا. صلى الرجل في إزاره وردائه، في إزاره وقميصه، في إزاره وقبائه، صلى الرجل في سرواله وقميصه، في سرواله وردائه، في سرواله وردائه، صلى الرجل في التبان وهو السروال القصير وقميصه إلى آخره. فهنا عمر رضي الله عنه هذا خبر منه على سبيل الأمر، يقول ما دام الله وسع عليكم في اللباس وصرتم تجدون السراويل والقمص والأزر والأردية فيجب عليكم أن تجمعوا بينهما. وأما الصلاة في الثوب الواحد فهذا إذا لم يجد المصلي غيره، وإن كان قد ورد يعني الفقهاء يحتجون بما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، فإنه ورد أنه رضي الله عنه صلى وثوبه معلق على المشجب وصلى في ثوب واحد وترك الثوب الآخر معلقا على المشجب، فسأله من بحضرته من بعض التابعين قالوا لما عملت هذا، فقال ليراني الجاهل مثلك فيعلم الحكم، أو كما قال رضي الله عنه. لكن هذا في الحقيقة اجتهاد من جابر رضي الله عنه، وأخبر قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد. هذا اجتهاد من جابر، ويريد أن يعلمهم بالطريقة العملية، كأنه رأى من يشدد في هذا ومن يبطل صلاة من يصلي بالثوب الواحد وإن كان محتاجا. نقول لا، إذا كان المصلي فقيرا معوزا لا يستطيع أن يجد إلا هذا الإزار الخفيف فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج وصلاته صحيحة. أما أن يترك الثوب الآخر فهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله وتشديده أخذا بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يجوز أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء. وينبغي أن نتفطن في حالة الإحرام في الحج والعمرة، كثير من الحجاج تجدهم يقتصرون في الصلاة على لبس الإزار ويرمون بالرداء ويتساهلون في هذا، ولا ينبغي التساهل، لا ينبغي، ما دام الرداء بين يديك وتستطيع أن تضعه على عاتقيك فينبغي أن تبادر وتمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبتعد عما نهى عنه وتضع الرداء على عاتقيك وتلبس ملابسك كاملة. والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما قال المفسرون عند كل صلاة، وقالوا في الزينة هي الملابس، هي اللباس الذي من الله به على بني آدم. فإذا كان الله امتن علينا باللباس فإنه أفضل ما ينبغي أن نستخدمه بين يدي الله تعالى. وابن عمر رضي الله عنهما يقول نافع صليت عند ابن عمر بثوب واحد فسألني وقال ألم أكسك ثوبين. نافع هو مولاه، كان عبدا وأعتقه ابن عمر، فنهره ولامه ابن عمر يقول ألم أكسك ثوبين، لماذا تصلي بثوب واحد؟ لو ذهبت إلى الدار، والدار يقصد مقر الحاكم والمسؤولين، هل تذهب بثوب واحد؟ قال لا ألبس ثوبي. قال الله أولى أن تستحي منه من الناس، أو كما قال رضي الله عنه. فينبغي أن نتقي الله في لباسنا في الصلاة من ناحية اكتماله، ومن ناحية طهارته، ومن ناحية حليته وأنه من مال حلال، ومن ناحية نظافته وأن ننتقي أفضل ملابسنا للصلاة، لا كما يفعل كثير منا للأسف يأتي إلى المسجد بالثياب المبتذلة، بينما إذا ذهب إلى عمله، إذا ذهب إلى السوق أخذ الثياب النظيفة والملابس الجميلة ويأتي إلى المسجد بالثياب المبتذلة التي لا تنبغي ولا تليق. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. لا شك يعني هذا يعني الضرورات تبيح المحظورات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، واتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يجد إلا ما يستر به عورته ستر عورته وصلاته إن شاء الله صحيحة. نعم. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلظ، فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء، وستر الدبر أولى في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود، لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك، وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. المؤلف يذكر حالة مما قد يعرض لبني آدم وللإنسان من مواقف صعبة وحرجة في الحروب وفي الفتن، في الصحارى، في الأرياف، وفي عرض البحار، وفي حال نسأل الله السلامة والعافية الفيضانات والزلازل وما إلى ذلك. فهذه الحالات التي تعرض لبني آدم والإنسانية لا شك أنهم يعدمون كثير من ملابسهم وثيابهم ولا يتمكنون، أو يعرض لهم لصوص من اللصوص الذين لا يبقون شيئا في البلاد الفقيرة جدا التي يتعلق اللصوص بأدنى شيء وبأقل شيء. ففي مثل هذه الأحوال يعني الفقهاء رحمهم الله يلتمسون الحكم الذي ينبغي أن يعمل به المسلم. فإذا لم يجد شيء إلا ما يستر السوأتين أو الفرجين، فهذا شيء بديهي يدركه الإنسان أنه يجب أن يستر السوأتين أو الفرجين أو القبل والدبر، والباقي لا حرج لأنه هذا الذي استطاعه. فإذا عدم اللباس بكل حال، فممكن أن يبحث عن ورق الشجر أو عن أي شيء يستطيع أن يضعه على عورته. فإذا لم يستطع، هل يصلي الأولى أن يصلي جالسا لأنه أستر له، أم يصلي قائما؟ فالصحيح إن شاء الله أنه يصلي جالسا لأنه أستر له. وإن كان المؤلف ذكر في الرواية الأخرى أنه يصلي قائما لأنه يحافظ على الأركان من قيام وركوع وسجود، لما قال لأنه إذا صلى قائما حافظ على ثلاثة أركان، لكن نقول الأركان هذه قد ورد من الأدلة ما يدل على أنه يتسامح فيها، فالمريض رخص له من القيام ورخص له من الركوع، فحال فاقد السترة أشد حالا من المريض. فكوننا نفتيه بأن يصلي جالسا لأنه أستر له، فهذا يعني أولى من حالة المريض أو المتنفل، وقد رخص لمن يصلي نافلة أن يصلي جالسا كما في الحديث، وأجره على أجر نصف أجر القائم. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بها مأمور بها، فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن الأهدى، وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. يعني إذا كان الإنسان في حال ليس معه إلا ملابس نجسة أو في مكان نجس، حبس أو لأمر ما، فما هو الحكم؟ أخ يقول: لقد ذكرتم أن التلبس بالمعصية يفسد الصلاة، فهل ذلك يقاس على حالق لحيته؟ أولا الحقيقة ما أقول أن التلبس بالمعصية يعني يفسد الصلاة بمعنى إبطالها، هناك معصية لها أثر في شرط الصلاة كأن يكون الثوب مغصوب كما ذكر المؤلف، أو المكان مغصوب أو ثوب حرير. فهذا كما سمعتم من الفقهاء من يرى أن صلاته باطلة، ومنهم من يرى أنها ليست باطلة لكن يعني ناقصة الثواب أو عديمة الثواب. أما حلق اللحية أو غيره من المعاصي التي يتلبس بها الإنسان فلا شك أنها تؤثر على صلاته، تؤثر، هذا أمر واضح. فكونه يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد ارتكب ما نهى عنه فهذا من المعروف أنه يؤثر وينقص أجر الصلاة وثوابها. هل يجوز زواج امرأة العم شقيق الأب بعد موته أو طلاقه بعد المدة؟ زوجة العم بالنسبة لابن أخيه تحل له إذا مات عنها عمه أو طلقها طلاقا بائنا وانتهت من المدة، ما لم يكن هناك مانع من موانع أخرى بالنسبة لهذا الإنسان، إذا لم يكن هناك رضاع أو صلة رحم يعني من طريق آخر. أما مجرد كونها زوجة عمه فلا تحرم عليه إذا توفي أو طلقها لمجرد أنها زوجة عمه وإن كان شقيق أبيه. عقد رجل عقد نكاح على امرأة ولم يدخل بها ودخل السجن قبل الدخول، ثم مكث 5 سنوات ثم خرج، لم يخرج، وطلبت الطلاق فطلب منها المهر الذي دفع فرفضت، وطلبت الطلاق من طريق المحكمة. على كل حال قضية الطلاق ما أستطيع في هذه القضية أن يعني أقول فيها شيء لأنها قضية في محكمة ويحكم بها، فحسب ما يعني يرى الحاكم والقاضي إذا كان يحكم بالشريعة الإسلامية فهو وما يصل إليه من اجتهاد في هذا. من صلى وهو على معصية مثل ثوب غصب أو مكان أو غير ذلك هل صلاته صحيحة؟ كما ذكرت قبل قليل يعني الفقهاء رحمهم الله لهم كلام في هذا وتفصيل، لكن بصرف النظر عن الصحة أو عدمها ينبغي للمصلي وللمسلم أن يتقي الله في كل أحواله وبالأخص في حال صلاته، وأن يتحرى في ملابسه اللباس الحلال المتفق والموافق لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وخاصة بالنسبة للإسبال فإن كثير من الناس يتساهلون في الإسبال ويسبلون ثيابهم، وقد ورد التحذير الشديد والنهي عن ما جاوز الكعبين، وأن ما جاوز الكعبين فهو في النار، وأن سترة أو إزرة المسلم إلى نصف الساقين وإلى الكعبين ولا يتعداهما، هذا هو لباس المسلم الذي يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.